الاسم يعني. هل قرأتم العدد الخامس من الأصالة؟ لا معلش أريد رأيه بس. قد وقد هذا سؤال يعني واسع جدا، حدد من السؤال ما تريد. يعني هل وجدتم شيء في العدد؟ لأن بعض الإخوة اعترض وقال في بعض الأشياء. على ماذا كان اعتراض؟ لا أتذكر إني قرأت أو لا. يعترض على تسمية الاقتصاد بأنه اقتصاد إسلامي، ويعترض على مقال أمريكا الرجل المريض والتراث بالذات. هل وجدتم شيء في هذا؟ إذا كان اعتراض ينحصر في مثل هذا ولم يكن شيء آخر، ما أرى في ذلك وجها خوابا، لأن الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. فاقتصاد في اقتصاد إسلامي. قد تقول أنه هذه يعني اصطلاح حادث وهذا تأثر ما له أصل، لأن هذا باب من أبواب الفقه وهذه تسميات حادثة وكذا. والله إذا كان الإصطلاح لا يوهم حكما مخالفا للشرع فلا مشاهدة في الإصطلاح، هذا معروف عند الفقهاء. لكن إذا كان يوهم شيئا فأنا مع القائل، مثلا كما ألف بعضهم الاشتراكية في الإسلام، هذا يوهم طبعا، لكن اقتصاد الإسلام شيخنا استخدام بعض